قل للمحبة داعي بوجداني، وتخللي قلبي بلا استئذان، وتنقلي بين المساء وغدوة، لا تحرمي روحي من الريحان. قل للمحبة داعي بوجداني، وتخللي قلبي بلا استئذان، وتنقلي بين المساء وغدوة، لا تحرمي روحي من الريحان. لا تقتليني بالصدود، فإنني أخشى على نفسي من الهجران. لا تحسبيني غافلا عن لحظك، أفلا ترين القلب كالنشوان. قل للمحبة داعي بوجداني، وتخللي قلبي بلا استئذان، وتنقلي بين المساء وغدوة، لا تحرمي روحي من الريحان. لا تحسبيني عازبا عن حسنك، فلقد سحرت بسحرك الفتان. حتى يعاتبني الرجال وما دروا أني كأني حبها أطغاني. قل للمحبة داعي بوجداني، وتخللي قلبي بلا استئذان، وتنقلي بين المساء وغدوة، لا تحرمي روحي من الريحان. قل للمحبة داعي بوجداني، وتخللي قلبي بلا استئذان، وتنقلي بين المساء وغدوة، لا تحرمي روحي من الريحان.